بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه في اول التراجم المتعلقه بالعمره وهي وجوب العمره وفضلها. وأورد تحت هذه الترجمه حذرين وحديثا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما الاثر الاول فهو عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس والثالث والحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه. واولا العمره هي في اللغه الزياره. العمره هي في اللغه الزياره. واما في الاصطلاح فهي زياره البيت زيارة البيت الحرام لفعل أمور معلومة. زيارة البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير. والمعنى اللغوي واسع وشامل لأنه كل زيارة يقال لها عمرة. ولكن العمرة في الاصطلاح أو العمرة في الشرع هي زيارة مخصوصة وهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. وكل إنسان يحرم ويدخل مكة ويطوف سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ويحلق هذه العمرة. فهي زيارة مخصوصة وهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الزيارة بمعنى العام. وقد عرفنا فيما مضى أن المعاني الشرعية أو المعاني في الاصطلاح تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، لأن اللغة جاءت بألفاظ لمعاني وجاء الشرع وأطلق على أفعال شرعها وسنها على بعض ما يندرج تحت المعنى اللغوي العام. لهذا فإن العمرة في الشرع تدل على الزيارة إلا أنها زيارة مخصوصة. وقيل ان العمرة انها معقولة من عمارة المسجد الحرام، لان عمارة المسجد الحرام انما هي بالترداد عليه وتكرر المجيء اليه. فقيل لها عمرة لان بها عمارة المسجد الحرام بالترداد اليه وتكرار زيارته والاتيان اليه، لأن المسجد الحرام عمارته إنما هي بكثرة المجيء إليه والإتيان بهذا المسجد الذي هو أو الذي من أعماله الطواف بالبيت سبعة أشواط. أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي يقول ما من مسلم إلا وعليه حج وعمرة. قال ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. يعني هذا الأثر يبين به ما ترجم له وهو الوجوب، لأنه قال وجوب العمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على الوجوب، لأنه يقول ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة. فكمان الحج لازم وكذلك العمرة لازمة، يعني بمعناه عليه حج وعليه عمرة. إذن العمرة تكون واجبة وكلام ابن عمر رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه يفيد أنها واجبة. وأما أثر ابن عباس فيقول إنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، يعني العمرة قرينة الحجة أو قرينة الفريضة التي هي الحجة، وجاء الضمير مؤنثا لأن المقصود به الفريضة أو الحجة، وإلا فإن لفظ الحج مذكر، لفظ الحج مذكر ولكنه جاء مؤنث له الضمير ومقصود به الحج أي الحجة أو الفريضة. ثم بين كونها قرينتها بكتاب الله عز وجل لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فكما أن الله أمر بإتمام الحج أمر بإتمام العمرة، فالعمرة قرينة في الحج في كتاب الله عز وجل. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة، والبخاري رحمه الله جزم بهذا وأورد الترجمة بالجزم لوجوبها، وأتى بهذين الأثرين اللذين يشعران بالوجوب عندما قال عند القائلين بهما وهما الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب ما جاء في بعض طرق حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في بعض طرقه وأنت حجة وتعتمر، وأنت حجة وتعتمر يعني في بيان الإسلام، فجاء بيانه بأنه منه أو من معنى الإسلام أن يحج ويعتمر. وكذلك جاء في بعض الأحاديث تابع بين الحج والعمرة إنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خلف الحديث. وأورد البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة وواضح في فضل العمرة، لأن البخاري ترجم للعمرة لوجوب الفضل، فالحديث واضح في الفضل، وأما بالنسبة لوجوب فليس بواضح إلا على ما جاء في بعض روايات خارج الصحيح، في روايات الحديث خارج الصحيح مما يشعر بوجوب العمرة، ولكنه واضح الدلالة على الشق الثاني الذي هو الفضل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يدل على فضل العمرة، لأن ما دام أن العمرة تذكر ما بينها وبين العمرة التي قبلها معناها هذا يدل على فضلها. ثم أيضا كما أنه يدل على فضل العمرة فهو أيضا يدل على فضل الحج، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وإذا هذا الحديث يدل على فضل العمرة والحج، فضل العمرة في أوله وفضل الحج في آخره، وإيراد البخاري له في هذا الموطن تحت باب وجوب العمرة وفضلها هو واضح في فضلها، لأن فيه بيان أنه يكفر الذنوب والمعاصي، ولكن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة هي الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الذي يكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها مطالعة العمرة، لأنه جاء في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتمعة في الكبائر. وكذلك العمرة، إذا العمرة هي كفارة لما بينهما يعني المقصود بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فتكفيرها إنما يكون بالتوبة. فالإنسان الذي يعتمد وهو مصر على الكبائر لا يقال إن هذه العمرة تزيل تلك الكبائر التي هو مقترف لها وهو مصر عليها وباق عليها ولم يتب منها، أن تكفيره إنما هي الصغائر. قال باب من اعتمر قبل الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج وقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. هذه الترجمة تتعلق بالعمرة قبل الحج. المقصود بهذه الترجمة يعني كل إنسان يعتمر وهو لم يحج. ليس المقصود من ذلك العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة التي هو التمتع، لأن هذا هو أفضل الإنسان، وإنما المقصود من ذلك كونه يعتمر وهو لم يحج. يعني كونه يعني يأتي بالعمرة في أثناء السنة ولم يحصل منه الحج. قوم العمرة فإن العمرة يعني يمكن أن تأتي قبل الحج ويمكن أن تأتي مع الحج ويمكن أن تأتي بعد الحج. وهذه الترجمة إنما هي للإتيان بها قبل الحج، وأن للإنسان أن يعتمر وإن لم يحج، لأن العمرة واجبة والحج كذلك واجب لازم. فإذا فعل أي واحد منهما على حجة فإنه يكون أدى ما عليه إذا فعل العمرة مثلا في أثناء السنة يقال أنه أدى عمرة الإسلام ولكن لا على حجة الإسلام. وإذا حج مفردا ولم يعتمر يقال أنه حج ولكنه لا جاء الحج، فعليه أن يؤدي العمرة إما متمتعا بأن يعتمر أولا وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحج يحرم الحج في اليوم الثامن فيكون متمتعا، أو يقرن بين الحج والعمرة فيكون قارنا، وإن حج مفردا ولم يسبق أنه اعتمر فيأتي بالعمرة بعد الحج، لأنه قد يتيسر له أن يأتي إلى مكة مرة أخرى والعمرة لازمة وواجبة. الحاصل أن الترجمة هذه المقصود بها العمرة التي يأتي بها الإنسان قبل أن يحج، وليس مقصود بها العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة اللي هو التمتع، لأن ذاك لا يقال لا بأس له، وقال هذا هو أفضل إنسان. لهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن العمرة قبل الحج قال لا بأس له، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منها قبل أن يحج، والرابعة منها مقرونة مع حجه. الرابعة من الأربع مقرونة مع حجه لأنه كان قارن على الصلاة والسلام. والعمر الثلاثة التي اعتمرها على الصلاة والسلام كانت قبل أن يحج، لأن العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية التي صد عنها وهي محسوبة من عمره لأنه تحلل في ذي الحليفة في الحديبية، عمرة الحديبية التي تحلل منها في ذي الحديبية، والعمرة القضية وهي التي حصل فيها اتفاق بينه وبين رسول الله وبين المشركين على أن يرجع هذه السنة ويعتمر من السنة الآتية. فجاء في السنة الآتية واعتمر في القعدة بعدما مضى حول على صلح الحديبية، دخل في القعدة من السنة السابعة وأتى بعمرة القضية أو عمرة القضاء، وهذه ليست قضاء عن العمرة السابقة لأن العمرة السابقة محسوبة، ولكن هذه عمرة مقاضاة اتفاق بينه وبين المشركين مشركي قريش على أنه يرجع هذه السنة ويأتي في السنة القادمة فيعتمر. وهذه عمرة الثانية. والعمرة الثالثة في عمرة جعران التي كانت بعد غزوة حنين بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وكانت في القاعدة أيضا. وأما العمرة الرابعة فإنها كانت في السنة العاشرة مع حجته، قرنها مع حجته، إذن أنه كان اعتمر قبل أن يحج، لأن اعتمر ثلاث عمر، عمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الرابعة، والعمرة الرابعة مع حجته عليه الصلاة والسلام، إذن الاتيان بالعمرة قبل الحج سائر ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وكل منهما أمر واجب، فإذا أتى بهذا أتى بهما مقرونين يكون أداهما جميعا، وإذا أتى بأي واحد منهما يكون أدى ما عليه مما أتى به، والباقي لا يزال باقيا عليه. قال باب من اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد، فإجا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جانب الى حجرة عائشة، وإجا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع، احداهن في رجب، فكرهنا ان نرد عليه. قال وسمعنا السنان عائشة ام المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات، احداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب خمس. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن سريج قال اخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وقال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت انس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة أي تصده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة أي تصالحهم، وعمرة الزعرانة تقسم غنيمة غراب حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أي ترسوه، ومن القادم عمرة الحديبية وعمرة من القعدة وعمرة مع حجته. وقال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المسلم ومن الزعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل ان يحج مرتين. هذه الترجمة تتعلق بعدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله فأخذ عن مقدمة عدة أحاديث مدارها يرجع إلى أنه اعتمر أربع عمر، هي عمرة الحديبية أي من صده المشركون، وعمرة من العام القابل والعام السابع حيث صالحهم على ان يعتمد في العام المقبل، وعمرة الجعرانة وكانت في الثامنة بعد سنين، وكلها في وكل هذه الثلاث في القعدة، وعمرة الرابعة هنا حجته. ويأتي في بعض الأحاديث أنها في القعدة وفي بعضها أنها في الحج في الحجة، ولا تنافي بينها لأن دخوله فيها في القعدة، ولكن فعله لها وللحج مقرونين إنما هو بشهر الحجة. فإذا قيل إنها بشهر القعدة فباعتبار البداية، باعتبار الإحرام، وإذا قيل أنها بشهر ذي الحجة فباعتبار الفعل وأداء المناسك للحج والعمرة مقرونين مع بعض، لأن هذا حصل في ذي الحجة. فإذا قول من قال بأنها في ذي الحجة أو مع حجته يعني هو كلام هو صحيح، لأنها في ذي الحجة وقعت، وكونها في ذي القعدة لأن الإحرام إنما حصل بها في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأحرم بالحج والعمرة في لخمس بقين من شهر القعدة، خمس بقين من شهر القعدة أحرم ولبى بالحج والعمرة في القارنة. وجاء في بعض الأحاديث أنها أربع كلها في القعدة، مع أن فعلها في الحجة اعتبارا بالبداية الذي هو الإحرام بها والتلبية بها، لأنه كان وقد بقي في القعدة أربعة أيام خمسة أيام. هذا هو وجه ذكر أن الأربع كلها في القعدة. وعروة والذي معه لما سألوا ابن عمر رضي الله عنه وهو مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها قال أربع، واحدة منهن في رجب، وكانوا يعلمون عن طريق بعض الصحابة أن الأربع كلها ليس منها شيء في رجب، فكرهوا أن يردوا عليه، كرهوا أن يقولوا له أنه ليس في واحدة في رجب، أو أن غيرك قال أن ليس منها شيء في رجب. ثم لما كان ابن عمر مسند إلى حجرة عائشة كانوا يسمعون عائشة تستن يعني في السواك، فناداها عروة قال يا أمه ويا أم المؤمنين، كان يعتبر أمانة لا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر، وكانوا يستعملون الكلية تعظيما للرجل، يذكرونه بكليته تعظيما له وإكراما له، ما تسمعين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت هم يقول قال انه يقول كذا وان عمره قال يرحم الله ابا عبد الرحمن، هو يسمع يرحم الله ابا عبد الرحمن، لا اعتمر ان يسلم عمره الا هو شاهد يعني حاضر لعمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اعتمر في رجل، يعني معناه انه وهم. فسكت ابن عمر، جاء في بعض الحديث انه سكت ما قال شيء، معنى هذا ان كل من اعتمر في رجل وما جاء عن ابن عمر ان هذا يعني ان هذا وهم، لان الاحاديث جاءت لان عمر عليه الصلاه والسلام كانت كلها في ذي القعدة، منها بدايتها ونهايتها في ذي القعدة، ومنها ما هو بدايتها في ذي القعدة ونهايتها في شهر ذي الحجة التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاه والسلام. اذا العمر التي اعتمرها رسول الله من هي هذه الأربع، وليس منها شيء في رجب كما جاء عن ابن عمر، لأن الذي جاء عن عائشة وعن غيرها أنه ليس منها شيء في رجب، ثم إنه لما قالت عائشة ما قالت سكت، وهذا يدلنا على جزم عائشة وعلى أن سكوت ابن عمر يشعر بأنه حصل له وهم في عد واحدة منها في شهر رجب. عن مجاهد قال فقدت انا وعروة بن الزبير في المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة. هذه الجملة التي سبق أنها مرت في كتاب الصلاة، وصلاة الضحى كما هو معلوم هي من السنن المستحبة المؤكدة التي أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وقيام ثلاث ايام كل شهر وان اوتر قبل ان انام، فان ركعتي الضحى وقيام ركعتي الضحى احدى هذه الثلاث التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أبا هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي الدرداء كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وأن أوتر وأوصيان ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. حديث أبي هريرة متفق على صحته، وحديث أبي الدرداء رواه مسلم، وكلها فيها ذكر الوصية وإقام فسلم في صلاة الضحى فهي من المستحبات. ولكن الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه انها بدعه، يعني فشانه يعني كونهم ياتون بها في المسجد ويفعلونها في المسجد، يمكن ان يكون هذا هو المقصود، والا فان اصلها مشروع واصلها اوصى به رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني فكون لعل ابن عمر رضي الله عنه يعني كونهم يعني ياتون بها في المسجد خشي أن يكون في ذلك محذور وأن يكون في ذلك إظهار للأعمال، مع أن إخفاء الأعمال أولى من إظهارها. فلعل هذا هو وجه قول ابن عمر بأنها بدعة، وإلا فإن أصلها ثابت ومؤكد بوصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها لأبي هريرة رضي الله عنه ولأبي الدرداء رضي الله عنه، وقد جاء فيها حديث كثيرة تدل على فضلها غير هذين الحديثين، وعلى الحث عليها والترغيب فيها غير هذين الحديثين، وجاء في ذلك أحاديث متعددة تدل على الترغيب في صلاة الضحى والحث عليها. قال مجاهد ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، إحداهن في رجب، وسمعنا أن نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشة أم المؤمنين في الهجرة، وقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وإحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وهذا يعني فيه تخصيص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وأنه ليس منها واحدة في رجب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قد جعلت من عبد الله بن عمر وأثنت عليه في كونه قد حضر هذه العمر وشهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قالت وما اعتمر في رجب قط، يعني معناه انه وهم، فهي دعت له وأثنت عليه وأشارت إلى وهمه، حيث قالت إنه حضر العمر ولم يقض عن شيء منها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. يعني معنى هذا انه هو ان هذا وهم من النبي عبد الرحمن بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قد جاء في بعض الروايات انه سكت ولم يتكلم بشيء، انه سكت، ولو كان جازما وكان عنده شيء لابداه، لكنه لما سكت مع جزم عائشه رضي الله عنها واخبارها تأكيدها بأنه لم يحصل منه ذلك قط في رجب، كون ابن عمر سكت دل على أن المحفوظ وأن الثابت إنما هو أن رجب لم يكن منه عليه الصلاة والسلام في اعتمار، وإنما الاعتمار إنما هو في ذي القعدة، لأن عمر الرسول محفوظة ومعروفة ومعدودة، هي عمرة كذا وعمرة كذا، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة المقرونة مع حجته، هذه هي الأربعة التي اعتمرها رسول الله، وهي في ذي القعدة، وهي في ذي القعدة، وليس منها شيء في درجة. عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية بعد حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في بعد حيث صالحه وعمرة الجهرانة ختم غريبة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رسوله ومن القادم عمرة الحديبية وعمرة فيه القعدة وعمرة مع حجته. حديث أنس رضي الله عنه الحديث الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربعة ولكنه ذكر ثلاثة ولم يذكر الرابعة وذكر الحج أنها واحدة. وفي الحديث الثاني ذكر الأربعة وأن الرابعة أنها هي مقرونة مع حجتها. قال أربع عمرة الحديبية فيه القعدة حيث صده المشركون وعمرة ولكن البخاري رحمه الله اتى بالحديث الذي بعده وهو عن انس ليبين فيه التعداد وان الرابعه التي لم تذكر في الطريقه الاولى ذكرت في الطريقه الثانيه التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا هشام قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعده إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعران حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وهذا فيه بيان الأربع وأن الجعران اعتمر أربع عمر قال إنها في القعدة التي مع حجته المقصود من لأن في مع حجته ليست متمحضة كالثلاث الأولى بأنها في القعدة لأن إيقاعها إنما كان في الحجة ولكن الدخول بها كان في شهر ذو القعدة فليس معنى ذلك أنها أربعة غير مثل حديث عن رسول الله خمس وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في ذو القعدة يعني أربعة في ذو القعدة لم في الحجة تنفع يعني ما وقعت في ذو القعدة وإنما وقعت في شهر في الحجة هذا هو مقصود بالاستثناء وليس مقصود بأنها أربعة بدونها وإنما هي أربعة بها وهذه أربعة في ذي القعدة إلا التي بحجته فإن إيقاعها في شهر الحجة مع حجته على الصلاة ومن قال إنها كلها في ذي القعدة كما أشرت اعتبر الدخول في العمرة وهو أن الدخول فيها إنما كان في ذي القعدة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا بخمس بقينا من شهر ذي القعدة فإذا يمكن من قال إنها كلها في القعدة فهو صحيح ومن قال إن عمرته التي بحجته أنها ليست في القعدة فهو صحيح أنها في الحجة لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية ولا تنافي بين ما جاء بأنها كلها في القعدة أو استثناء التي مع حجته أنها ليست في القعدة. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه أن أسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرة. هذا يعني قول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج مرتين يعني لعله أراد بذلك العمرتين اللتين أتي بهما بتمامهما مستقلتين لأن عمرة الحديبية ما دخل مكة رجع من الحديبية ولكنها محسوبة فلم يدخل مكة ولم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة ولكنه أحل في الحديبية ورجع من الحديبية. والعمرة التي حجته ما كانت متنحصبة مستقلة وإنما كانت مقرونة مع الحج مع الحج. فإذا مقصود من عمرتين الاثنين قبل الحج هي عمرة مقرونة القضية التي في السنة السابعة وعمرة الجعرانة التي كانت في السنة الثامنة وكل منهما قبل حجته. فيكون ذكر الاثنتين يعني معناه الاثنين حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها. بخلاف عمرة الحديبية فإنه ما دخل مكة أصلا وعمرة العمرة لنا حجة كانت مقرونة مع الحج. فهذا هو وجه ذكر الاثنتين ولا تنافي بينه وبين الأربعة لا تنافي بين يعني يكون الاثنتين كما هنا وبين كان أربعة كما جاء في طرق أخرى لأن من خالف الاثنين أراد هاتين العمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرة المقرونة مع حجته لأن هاتين العمرتين حصل فعلهما بتمامهما وباستقلالهما بخلاف الأولى لأنه ما حصل طواف الوداع وبخلاف الأخيرة لأنها مقرونة مع الحج وطوافه على السنة والسعي لحجه وعمرته معه. وأما عمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الجعرانة فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل منهما. لهذا قالوا أن الإنسان إذا أفطر فإنه لا يلزمه الصلاة ويلزمه نفي هذا الأمر الذي قلت عنه لأنه يعتبر اعتمر يعتبر محجوبة معدودة. لهذا عدت هذه ما مع عمر وصفاتنا وذهب الجمهور العلماء على أن الإنسان إذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه أن يقضيها في السنة الآتية أو بعد ذلك. ولهذا قالوا أن عمرة القضية ليست قضاء لغزوة الحدود لعمرة الحديبية وإنما هي مقاضاة الاتفاق على أن يعني يأتي من السنة الآتية وليست قضاء للعمرة لأن العمرة قال باب عمرة في رمضان. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أقاه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيتها ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناطحا فركبه ابو فلان وابنه بزوجها وابنها وترك ناطحا ننبح عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمدي فيه فان عمره في رمضان حجه او نحوا مما قال. هذه ترجمه تتعلق بالعمره في رمضان وتدل على فضل العمره في رمضان وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم ولكنه إذا انضاف إلى ذلك شرف الزمان يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة أو إن عمرة في رمضان حجة وفي بعض الروايات تعدل حجة. وهذا هو الذي يعني كونه قال أو نحو مما قال أو نحو مما قال يعني أنه يعني حجة أو تعديل حجة. وهذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان ولكن ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحج وأنها تشد مسد الحج لا إنما تدل على فضل هذه العمرة وأنها تعديل حجة لأجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل ولكنها لا تغني عن الحجة. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع السبيل إلى ذلك ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان وأن هذا شأنها وهذا فضلها وأن فضلها عظيم وأجرها جزيل. قال باب العمرة ليلة الحصة وغيرها. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافين بهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا صائم فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتي وانفضي رأسي وانتشقي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الخطبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التبعين فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذه الترجمة تتعلق بالعمرة ليلة الحقبة أو غير يعني أو ليلة الحقبة يعني نص على ليلة الحقبة لأن عمرة عائشة رضي الله عنها والتي ساق الحديث من أجلها حضرت ليلة الحقبة وهي الليلة التي تلي ليلة تلي يوم النفر من منى اليوم الثالث عشر. فسبق أن مر بنا أن الليلة ذلك اليوم تطلق على الليلة التي تسبقه ولكنه قد جاء في هذا الحديث أنه يجوز إطلاقها على ما يعقبه وهذا من هذا القبيل لأنه أطلق على الليلة التي تعقب يوم النفر من منى أنها ليلة الحقبة بمعناها ليلة تلي اليوم بعده وليست قبله والأصل أن ليلة اليوم هي التي تسبقه ولكنه قد يأتي إطلاق الليلة على التي تعقب اليوم وهذا منه وإنما نص على الحقبة لأن العمرة أوقعت في تلك الليلة عمرة عائشة التي أورد الحديث ليستدل به عليها وقعت في تلك الليلة أو غيرها يعني غير تلك الليلة يعني معناها أن العمرة تجوز في جميع أوقات السنة في جميع أيام السنة ليس لها وقت معين ولا تمتنع في وقت معين بل هي مباحة ومشروعة في كل وقت لهذا قال ليلة الحقبة أو غيرها يعني أو غير ليلة الحقبة يعني في أي وقت كان ولم يأتي ما يدل على منع العمرة في وقت معين إلا إذا كان الإنسان متلبس بالحج فإنه لا يأتي بالعمرة وهو متلبس بالحج ولكن كل إنسان يعتمر في أي وقت وإن كان في أشهر الحج وفي أيام الحج أجاب أنه يعني مثلا ما حصل من الحج أو أنه جاء متأخرا وقد فاته الحج فإنه يعني يرتفع إحرامه إلى عمرة ويأتي بها في أيام الحج إذا فات الوقوف بعرفة لما فات الوقوف فاته الحج ولكن يحول إحرامه إلى عمرة ويأتي بالعمرة يعني في أيام الحج العمرة سائغة وجائزة في جميع أيام السنة والبخاري رحمه الله ذكر ليلة الحقبة وعطف عليها غيرها يعني الليالي ونص عليها بأن عمرة عائشة رضي الله عنها صارت أو أوقعت في تلك الليلة. قال باب عمرة المنحور. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينسب عائشه ويعمرها من التنحور. قال سفيان مره سمعت عمره لم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن معلم عن عطاء قال حدثه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هول غور النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان عبد الحج من اليمن ومعه الهول فقال أهببتكما أهبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأصحابه أن يجعلوها عمرة وطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهج. فقالوا ننطلق إلى منى وجبر أحدنا يحضر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحببت. وأن عائشة حامت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تكن في البيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج بالحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألستم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل بالأبد. هذه الترجمة وهي العمرة في التنعيم أوردها البخاري رحمه الله، أوردها في الترجمة، وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث وقصة عائشة رضي الله عنها، يعني من طريقين فيهما اعتمار عائشة من التنعيم. وهذا يدل على أن العمرة من التنعيم في حق أهل أن العمرة تكون من التنعيم في حق أهل مكة، وكذلك في حق من كان ليس من أهل مكة وهو في مكة، لأنه يخرج إلى الحل ويحرم، والتنعيم هو أدنى الحل، وليس من متعين التنعيم، بل المقصود أن يحرم المعتمر ممن هو في داخل مكة من خارج الحرم، سواء من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان من أطراف الحرم، يخرج من حدود الحرم ويكون في الحل ويحرم ويأتي في العمرة. ولكن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم، وذلك أن التنعيم أقرب الحل، ذلك أنه يريد أن يسافر ويريد أن يأتي بسرعة، فأرسلها إلى التنعيم لأنه المكان أقرب، وأحرمت منه وطافت وسعت بعمرتها، ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا من مكة من الأقطع متجهين إلى المدينة. فتنصيص البخاري على التنعيم لأن الاعتمار حصل من التنعيم، لكن ليس مقصود منه التنعيم بذاته، وإنما المقصود منه الحل، المقصود هو الحل، والتنعيم هو أدنى الحل. وأما سؤال سراقة بن مالك بن جعشم عن العمرة، هل هذه خاصة بهم في تلك السنة أم أنها للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للأبد. المقصود بالعمرة التي هي للأبد هو هذا الفسق الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي يفسخ إلى إحرامه إلى عمرة، يعني ليس خاصا بتلك السنة، وإنما هو حكم مستمر، فإن من حج قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي معه فإنه يشرع في حقه ويستحب في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. قال: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يهل بعمره فليهل، ومن أحب أن يهد بحجة وجهه، ولولا أني أهديت لأهددت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحجت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتي وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. ولما كانت ليلة الحفة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأرضفها فأهدت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هج ولا صدقة ولا صوم. هذه قرنة تتعلق بعمرة بعد الحج من غير هدي. أول تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حصول الحيض لها، وأنها أمرها مثل أن تدع عمرتها، وليس مفروض من كونها تدعها بأنها تلغيها، وإنما تدع الاستمرار بها لأنه لا مجال للاستمرار بها لأن الحج قد وفر ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل الحج، فأمرها أن تحرم بالحج وتدخل هذا العمرة وتصير بذلك قارنة. والشيء الذي تركته ليس رفض العمرة وإلغاءها، وإنما رفض أعمالها وترك أعمالها التي لا سبيل إلى الإتيان بها، لكون الحج دخل على الناس وصل، وعائشة رضي الله عنها لا تتمكن من دخول البيت لكون الحيض عليها، فإذا رفضت أو تركت أعمالها الخاصة لأنه لا سبيل لها إلى الإتيان بأعمالها بسبب الحيض، ولكنها ضمت الحج إلى العمرة التي أحرمت بها من الحليفة فصارت بذلك قارنة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنها لما راجعته قال يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني معناها العمرة موجودة وأنها ما تركت. والله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله، فالدخول في النسك إذا دخل في النسك فلا بد من إتمام، ولكن إتمامه على سبيل الاستقلال ليس ممكنا في حق عائشة، والذي يمكن في حقها أن تدخل عليه الحج فتكون العمرة موجودة وانضم إليها الحج، فلم تلغي الحج وتلغي العمرة ولم ترفضها، وإنما هي باقية عليها وهي وقد أتمتها وفعلت ما أمر الله عز وجل به في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها أتمت العمرة وأتمت الحج، ولكن الذي حصل لها أنها لما انتهى الحج وجدت في نفسها أن الناس يرجعون بنسكين ويترجع بنسك واحد، يعني معناه نسكين مستقلين في الواحد عن الثاني، وهي رجعت بنسكين لكنهما مقرونان، ولكن الذي يعني وجدت في نفسها منه كون ما حصل لها أن طافت وسعت طوافا وسعيا للعمرة مستقل، طواف وسعي للحج مستقل، فهذا هو الذي وجدت في نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أطاع عبد الرحمن بن جبر أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة، ولم يكن بسبب هذا العمل الذي هو العمرة التي بعد الحج لم يكن هناك هدي ولا صدقة. وأما بالنسبة لفعل عائشة نفسها فإنه كان عليها هدي، لأنها كانت قارنة، وقد مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه البقر وعائشة منهن رضي الله تعالى عنها، ولكن الذي ما حصل هو الذي حصل هذه العمر اللي جاءت بالحق للحج ما ترتب عليها لا هدي ولا صدقة ولا أي شيء، لأن العمرة التي أن يتعين الهدي على صاحبها هي عمرة التمتع أو عمرة القران، العمرة التي تسبق الحج والتي يتابها قبل الحج ويتحلل الإنسان منها ثم يحرم بالحج اليوم الثامن، أو العمرة المقرونة مع الحج، هاتان فيهما هدي. وأما لو جاء الإنسان مفردا

الحقوق يعني يكون معتبر، يكون معتبر، يقول لك يا فاعل.